بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اليوم السابع من الشهر الثالث من عام 1426. نبدأ بكتاب الإتقان في النوع التاسع، معرفة سبب النزول. عندنا في معرفة سبب النزول ذكرنا طبعا سابقا قضية الفوائد التي تترتب على سبب النزول. الفائدة الثانية التي ذكرها قال تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، وهذا قوم، يعني قول قوم ذهبوا إليه ولكنهم قليل. إن هؤلاء الذين يرون العبرة بخصوص السبب لا يقولون بتحجير الحكم على الشخص، يعني نفرق بين الموضوعين. يعني الآن من يقول بخصوص السبب لا يفهم منه أنه يذهب إلى أن الحكم المعين مختص بالشخص المعين، لكن كيف ينتقل الحكم الذي في السبب إلى غير الشخص؟ إما بطريق القياس، وإما بأدلة أخرى تدل على وقوع الحكم على غيره. وهذه قضية مهمة، لأن بعض الناس لا ينتبه إلى هذه المسألة. ما الفرق بين من يرى أن العبرة بعموم اللفظ ومن يرى أن العبرة بخصوص السبب؟ الذي يرى العبرة بعموم اللفظ ما في إشكال عنده، لكن اللي يرى أن العبرة بخصوص السبب هل يفهم من كلامه أنه يحجر الحكم على شخص؟ نقول لا، إنما يقول إن هذا السبب خاص بهذا الشخص لا يتعدى. مثلا على سبيل المثال، لو جئنا إلى آية اللعان على من قال إنها نزلت بسبب عويمر مثل العجلاني وهلال بن أمية، هل يقال إنها خاصة بهذا الشخص أو ذاك فلا يتعدى الحكم، حكم اللعان إلى غيره؟ هل هذا مرادهم؟ لا، إن مرادهم أن سبب النزول هو هذا الرجل أو ذاك فقط. طيب، غيره لو حصل له نفس الحدث يطبق عليه حكم اللعان ولا ما يطبق؟ يطبق بناء على عموم السبب، عموم اللفظ، ولا بدليل آخر؟ إما بدليل آخر وإما بالقياس، معنى أنهم يقيسون حكمه على حكم ذلك الشخص. فهذا الفرق بين من يرى أن العبرة بعموم اللفظ ومن يرى أن العبرة بخصوص السبب. لا، الخلاف ما هو لفظي. لا، هو فيه قضية، أول قضية أنه أن السبب يكون خاصا غير عام. قضية ثانية أن القول بالتعميم من جهة اللفظ أقوى من القول بالتعميم من جهة السبب، من جهة القياس. القول بالتعميم من جهة اللفظ أقوى من القول بالتعميم من جهة القياس، ففيها آثار من هذه الجهة العلمية، ولا أدري هل هناك آثار يعني أخرى غير مترتبة أو لا، لكن واضح فيها فرق بينهم، وإن كانت النتيجة في تطبيق الحكم واحدة. نعم، في أيضا قضية لكنها تحتاج إلى أيضا تحليل وتحرير، في بعض الآيات التي يعمم اللفظ على غير السبب، على غير صورة السبب، وهذه قضية قد تأتينا يعني لاحقا، وهي مهمة جدا، لكن ما أريد نطيل فيها عشان ما يأخذنا الوقت، لأن الوقت ضيق. لكن أيضا هذه الصورة أيضا معتبرة في الفرق بين من يرى خصوص السبب ومن يرى عموم اللفظ. الفائدة، نعم، فرق بين، لا، هو الحكم واحد في النهاية، الحكم واحد، لكن طريقة الوصول إلى هذا الحكم هل هي بطريقة تعميم اللفظ أو بطريقة القياس؟ من يرى خصوص السبب يراها بطريقة القياس أو بدليل آخر، يعني على حسب طبعا أنواع السبب والأدلة معه. ومن يرى أنها بعموم اللفظ يدخلها من عموم اللفظ، والعموم اللفظي أقوى من القياس. الفائدة التي بعدها ذكرها أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب. وهنا الآن كما يقول أنه الآن يكون اللفظ إيش عاما ويقوم الدليل على إرادة إيش التخصيص، فنخصص اللفظ العام ولا ما نخصصه؟ نخصصه. وصورة السبب يعني سبب النزول لا شك أنها إيش داخلة، لأن بعضهم أخرج صورة السبب من مثل هذا المقام، ولا شك أن هذا فيه ضعف، أن هذا فيه ضعف. طيب المشكلة هنا أنه لم يذكر مثالا على هذا على هذه الفائدة لكي تتضح، لكنها من جهة التنظير واضحة. إزالة الإشكال سبق أن أخذناها في الدرس الماضي. نأتي الآن إلى طبعا نفصل في هذا لأنه مهم، معرفة الأسباب النزول مهمة جدا، والأمثلة طرحها تحتاج إلى دراسة، كل مثال ذاكره يحتاج إلى يعني طرح مستقل لارتباطه بقضية مهمة في سبب النزول. لاحظوا الآن المثال الذي بين يدينا الآن. قال أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية، وقال لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، حتى بين له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، أخرجه الشيخ. أولا هذه الآية في سبب نزولها قولان، القول الأول ما ذكره عن ابن عباس هو المشهور، وهناك قول آخر لأبي سعيد الخدري وأيضا هو في الصحيح، حديث أبي سعيد الخدري كما رواه الإمام مسلم هنا قال أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فازة من العذاب. هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وروى أيضا حديث ابن عباس هذا. فكيف نتعامل الآن؟ أولا عندنا الآن السبب أو اللي ذكرته لأبي سعيد لأنه مهم جدا، أنه أولا نعرف أن الآية فيها خلاف في سبب النزول، يعني هل نزلت بشأن المنافقين أو نزلت بشأن اليهود؟ من الذي يحكم لنا الآن أنها نزلت بشأن اليهود أو بشأن المنافقين؟ والخلاف الآن بين صحابيين، بين ابن عباس وأبي سعيد الخدري، طبعا بين ابن عباس وأبي سعيد الخدري وكلا الأثرين أيضا في الصحيح، يعني هذا كلاهما في صحيح مسلم والبخاري. فنحتاج النظر إلى ماذا؟ إلى سياق الآيات. لو في نص مصحف سم ما هو جيد الصوت؟ ما هو واضح الصوت؟ نبعد أجل هذا، خلوا سكروا نشوف ما احنا ملزمين فيه. فيها هذا وهذا. طيب نرى، معلش لو تكرمت ما دام فتحنا الصفحة. طيب قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فازت من العذاب. هذا عن المنافق، عن من؟ عن الكتاب. أين المنافقين يا شيخ أسامة؟ لا بس بعيدة هذه. احنا لا 188 وبين فاصل كبير جدا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا ما 73. فانقلبوا نعمة الله. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود كلها. لا يغلق اليهود. والطبري أنا جاي كلام الطبري، طبعا الطبري أورد آثار منها أثر ابن عباس وآثار أخرى في أنها في اليهود، وإن اختلفوا في معنى أو في الشيء الذي أحبوه واستحمدوا به، لكن في النهاية أغلبهم على اليهود إلا رأي أبي سعيد الخدري وابن زيد كذلك، واختار أنها في اليهود لأن السياق في اليهود. وأنا قصدت هذا لنقرأ لك أنت من السياق في اليهود. فإذا الآن حينما نتعامل مع هذا السبب، أولا أن نقول أن السياق قطعا في اليهود واضح، لم يرد المنافقين ذكر، لم يرد المنافقين ذكر. طيب ما دام في اليهود، الآن نأتي للقضية التي ذكرها ابن عباس، لكن ننتقل بعد ذلك إلى حديث أبي سعيد. ابن عباس الآن استشكل، أو ابن عباس الآن ذكر أن هذه نزلت في من؟ في أهل الكتاب. هل نفهم منه أنه لا يرى تعميمها؟ يعني هل نفهم منه أنه لا يرى تعميمها؟ طيب أليس، طيب أيضا مروان هل فهمه صحيح في الآية؟ لا مروان فهم، يعني مروان الآن فهم العموم المطلق ولا لا؟ سواء كان في أمر الدنيا أو في أمر آخرة، فهل الآية جاءت لأجل هذا الغرض؟ يعني اللي يظهر أن مروان فهم العموم المطلق، ولهذا قال لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبا نجمعهم. فمن عباس نبه على أنها نزلت في اليهود في قضية مرتبطة بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، من جهة الدين والاعتقاد، من جهة الدين والاعتقاد. فكأنه يقول أنه من فعل فعل هؤلاء اليهود هو الذي يحصل له إيش؟ أنه يعذب. إذا فهمنا هذا الفهم يكون ابن عباس ذهب إلى العموم، ماذا بالخصوص؟ واضحة هذه؟ فإذا ليس المراد عموم الفرح، وإنما المراد فرح إيش؟ معين. من فرح فرحا معين بهذه الصورة فإنه يدخل في معنى هذه الآية. إذا فهمنا عن هذا الفهم، يدخل المنافقون في معنى الآية ولا ما يدخلون؟ يدخلون، يعني يدخل المنافقون في معنى هذه الآية. ويكون قول أبي سعيد رضي الله عنه في أنها نزلت فيهم، نقول إنه صحيح من باب أن المراد إما أن يكونون يعني دخلوا مع اليهود، يعني دخلوا مع اليهود في هذا تكون سبب نزول الآية هؤلاء وهؤلاء، وإما أن يكون عبارة نزلت فيه أنها بمعنى التفسير وليست بمعنى النزول، يعني معنى التفسير وليست بمعنى النزول. لكن من أي وجه جئنا بها فتفسير أبي سعيد أو قول أبي سعيد داخل قطعا في معنى الآية. وهذا ينبهنا على أن العموم في الآية أوضح منه أن يكون خصوصا. طيب لكنه عموم في نوع من الفرح، للفرح المذموم هذا، وليس في عموم الفرح المطلق. واضح الفكرة في هذا الأثر؟ لأن هذا الأثر مشكل، وبعض من عالجوا الأثر يعني استغلق عليهم، فيعني خرجوا تخريجات أيضا، يعني تخريجات يعني غير سديدة عموما، فيها نوع من تكلف، يعني فيها نوع من تكلف. لكن فيما يبدو لو أخذنا بهذه الصورة فإنه يكون واضح وملتلائم مع آراء ابن عباس الأخرى في تعميم كثير من الأسباب. طيب لكن ما ذكر أبو سعيد، ما جاء بذكر لليهود، ولو جاء أشار بذكر اليهود مع المنافقين كان قلنا القول الذي ذكرته يكون سليم، لكن أبو سعيد ذهب إلى أنها نزلت في المنافقين، يعني خصصها بهم. طيب الآية التي بعدها اللي عن عثمان بن مضعون وعمر بن معدي كرم أنهما كانا يقولان الخمر مباحة. طبعا هم المشهور عن عثمان مضعون أنه شرب الخمر، واستدل بهذه الآية ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فهو فهم منها ماذا؟ أنه ليس عليه جناح أن يشرب. وقال عن نفسه أنه من الذين اتقوا وآمنوا، من الذين أسلموا، يعني ممن قدم إسلامه، فخفي عليه سبب نزول الآية، خفي عليه سبب نزول الآية، وذهب بها إلى معنى آخر. فالآن كيف عولج فهم عثمان وعمر بما ذكره من؟ ابن عباس لما قال لهم عمر راد يقيم عليه الحد، فقال كيف تقيم عليه الحد وبينه وبين كتاب الله؟ قال فأين تجد من كتاب الله أن الخمر حلال؟ فاستدل بهذه الآية، فقال من يجيبه؟ فأجابه ابن عباس أنها نزلت في شأن من؟ من قتلوا بعد تحريم الخمر وكانت في أجوافهم، ما حكمهم؟ فإذا نزلت هذه الآية إجابة لهذا الاستفسار، نزلت هذه الآية إجابة لهذا الاستفسار. فإذا هذه لا تعمم في المطعوم، ليس على الذين آمنوا جاهم بما طعموا أن يأكلوا أو يشربوا إيش؟ الخمر. واضح هذه؟ فإذا أيضا سبب النزول أو وضح لنا الإشكال الذي وقع لهؤلاء. الآية التي بعدها في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم أيضا فيها إشكال. يقول أشكل معنى هذا الشرط اللي في قوله إيش واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، هذا الشرط إن ارتبتم، يقول أشكل على بعض الأئمة حتى قال الضرير إن الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب، ثم قال وقد بين ذلك سبب النزول وهو أنها لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكر الصغار والكبار فنزلت، أخرجه الحاكم عن أبي. فعلم بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة وارتاب هل عليهن عدة أو لا، يعني كانوا يقول الآن أنه إن ارتبتم هذه بأنه لم تذكر عدتها فسألوا عنها فنزلت هذه الآية تبين إيش عدة الآيسة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. طبعا هذا على قول، هناك قول في الآية أخرى ليس على هذا الوجه، على وجه آخر، واللائي يئسن من نسائكم من المحيض إن ارتبتم في ماذا؟ ها أو ما وصلتم لهذا؟ وصلتم؟ ها؟ وصلتم الآية؟ ذكرني. لا ما بعد وصلتم. في وجه آخر في الآية اللي هو ولا يسلم. الآن قلنا إن ارتبتم في ماذا؟ فعلهن عدة أو لا؟ الثاني ارتبتم في عدتهن، يعني هل يحضن أم لا؟ يعني إنها تكون في ماذا؟ يعني في وقت الري. وطبعا هذا القول رجعه بعض العلماء وفي نقاش، طبعا بعضهم قال لو كان لقال إن ارتبنا لأن الحيض لهن وليس للرجال، ورد الآخرون قالوا إن الحكم إنما يوجه لمن؟ للرجال. كلام طبعا، لكن قصدي من ذلك في معنى أو قول آخر وهو أقرب من هذا، لكن على هذا يعني على هذا القول المذكور لو قبلنا، يعني لو يعني قبل قلنا هو الوجه في التفسير، يكون أيضا بين لنا سبب نزول، لأن سبب نزول الآية بين لنا معنى قوله إن ارتبتم، بين لنا معنى قوله إن ارتبتم. طيب نأخذ آخر آية في هذا اللي هي فأينما تولوا فثم وجه الله، قال فإنا لو تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال قبلة سفرا ولا حضرنا وخلاف الإجماع، فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة إيش؟ السفر، أو في من صلى بالاجتهاد وبان له الخطأ على اختلاف الروايات في ذلك. يعني كنا يقول لو أننا أخذنا مطلق الآية عممناها تكون إيش؟ أي إنسان اتجه إلى أي وجهة فإن يجوز له سواء كان في سفر أو في حضر، صلاة نافلة أو غير نافلة. ولا أثار الوارد عن عبد الله بن عمر وغيره كأنها تشير إلى ماذا؟ إلى أن المراد بها الصلاة إيش؟ النافلة. والعموم أيضا الآية فيها كلام آخر يطول، لكن أيضا هي موضحة فيما لو يعني وجه بتوجيه ابن عمر أنها قاضية على هذا العموم المذكور. هذه طبعا كلها أمثلة ذكرها، كما لو تلاحظون أن سبب النزول يعين على فهم الآية، يعين على فهم الآية. وكما قلت لكم سابقا هذا هو الأصل، وأنه قد تأتي بعض الآيات وليس فيها، هو فيها سبب النزول ولكنها واضحة من دون سبب النزول. آية إن الصفا والمروة نختم بها ما دام لأنه ما بقي إلا هي، مشهورة في حديث عروة ابن الزبير لما قال لخالد عائشة أنه لا يرى على من لم يسعى بين الصفا والمروة من حرج، لأن الآية قال فلا جناح عليه ألا يتطوف، هنا أن يتطوف بهما على معناه، على معناها ألا يتطوف هكذا، فهي ما هو، فنبهته عائشة على أن نزلت على سبب، أو أن العرب تحرجوا، الأنصار وغيرهم تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة بسبب أنها كانت من شعائر الجاهلية، فبين الله سبحانه وتعالى لهم إيش أنهما من شعائر الحج، ولا جناح عليهم أن يطوفوا، فنفي الجناح على ما تحرجوا منه، نفي الجناح على ما تحرجوا منه، فبين سبب النزول إذن معنى نفي الجناح هذا. هذا تقريبا بعض الأمثلة التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في كون سبب النزول يعين على فهم الآية. ونترك الفوائد الباقية للدرس القادم، نبقى عندنا فائدتين نأخذها بإذن الله نحن. ودي أن تفكروا إذا في فوائد غير هذه الفوائد التي ذكرها السيوطي، لأنه ذكر معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، وأن اللفظ قد يكون عاماً يقوم بديع تخصيصه، والوقوف على المعنى وإزالة الأشكال، ثم الخامس سيأتينا إن شاء الله لاحقاً دفع توهم الحصر، ثم السادس معرفة اسم النازل في الآية وتعين مفهم فيها. من؟ شيخ محمد ذكر جنة الهوى. من الشيخ صلى الله عليه وسلم بيان من القرآن نزل من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، ويخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبين لنا. جميل. ذكر أيضا بيان عناية الله في رسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، مثل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وذكر إذا زيادة بيان عناية الله جل وعلا بعباده بتفريج كرباتهم وإزالة ما يصيبهم، كما في قصة ضياع الحاج. هذه زيادة على ذلك. جميل. هذه لن ندرس القادم إن شاء الله، نقيدها بعد ما ننتهي من الأسباب فوائد أسباب النزول. الشيخ محمد بن عثيمين. قدامة بن عثمان المضعون، وعثمان قال لا، قدامة بن عثمان في سقط، إيه ظهر قدامة إمام عثمان. في أحد معه طبعة أخرى للإتقان غير هذه؟ في طبعة غيرها بالفضل، في أحد عندكم؟ عثمان لا راجع لكم، ظنوا قدامة مو عثمان. آية كم هي؟ آية 193. مائدة 93 ما هي موجودة. ما يملكون، شوف إن شاء الله ما يمشي ما ذكره. نعم تفضل.